إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة العاشرة والأخيرة. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي، إخراج نبيل عيسى الخطيب. مجدي، شو مين بدق على الباب يابا؟ يلا يلا ثواني. تفضل يا مرت عم. أبوك موجود يا مجدي؟ تفضل تفضل، هي جوا. الله يمسك بالخير يا أبو مجدي. الله يسعد مساك يا مرت أخوي، تفضلي، في إشي؟ والله يا أبو مجدي أنا جاي أشكي لك من أولادي. خير، عملوا إشي؟ والله ماني عارفة إيش أشكي لك يا أبو مجدي، والله ماني عارفة. الأولاد مغلبين أبوهم، وأبوهم لسه ما طبش من الجلطة، خايفة ينجلد كمان مرة، وإنت بتعرف اللي بينجلد كمان مرة وهو كبير بضلش. إيش عملوا يا أحلام؟ احكيلي. من الآخر يعني، لا أنا ولا أبوهم حكمينهم. من يوم ما أبوهم تعب بالمستشفى خربوا شغل أبوهم، والمحل تبع أبوهم الأصلي راحوا سلموا للناس، فضوا البضاعة منه وأخدوها، وغير هيك سحبوا تلت ارباع المصاري اللي في البنك وراحوا اشتروا كل واحد شقة. ولما إجا أبوهم وسألهم عن المصاري قالوا له أنت رح تموت، أنت حتاخد المصاري معك، أنت وأنت وأنت، وهي وضع صعب يا أبو مجدي. أوف، محمد ومحمود يعملوا هيك في أبوهم؟ هي اللي صار يا أبو مجدي. الله يخليك يا أخوي، تقعد معاهم وتحكي معاهم يرجعوا المصاري ويعتذروا لأبوهم، وإنت بتعرف هذه رزقتنا، إذا ضل هذا الوضع زي ما هو هيك والله غير يضيع مشروع السباكة هذا كلياته من بين إيدينا. ماشي يا أحلام ماشي، أنا بحكي معاهم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا يا عم، تفضل. الله يرضى عليك يا محمد. أطمني يا بني، كيف الشغل؟ كيف الأمور؟ كيف الوضع ماشي معاكم؟ ماشي يا عم الحمد لله. والله يا عم البلد مسكرة وتعبان كتير، كله مرتبط بالإعمار يا عم، وانت بتعرف يا سيدي. ربنا يفرج على الجميع إن شاء الله. المهم بدي أحكي معاك موضوع أنت وأخوك. تفضل يا عم احكي. ولا بدنا نحكي في الدار ولا وين؟ لا لا بدنا نحكي، اتصل في أخوك قول له سكر المحل وتعال. حاضر يا عم. صحيح اللي سمعته يا دكتور جميل؟ ايش سمعت يا دكتور؟ سمعت انك بدك تسافر. صحيح يا دكتور سامح، وانا اخر من يعلم هيك الصحبة يا دكتور جميل. تعرف انه انا ما قلتش ولا لحدا. كيف يا راجل؟ والمستشفى كيف عارفة؟ البريد اجى لمدير العلاقات العامة في المستشفى واتصل علي، قلت له افتحه واحكي لي شو القصة، واكيد هو خبر كل الزملاء، مع انه انا والله العظيم يعني اليوم ناوي احكي لك. يا سيدي ان شاء الله ربنا بوفقك. انا بديش اياك تزعل، لانه انت بالاصل قلت بدكش تطلع من البلد. انا يا دكتور جميل لو بدي يجيني عرض بمليون دولار بوافقش عليه، وين بدي اروح اصيب المرأة واصيب الاولاد واصيب الاهل؟ خدهم معك، ايش القصه؟ والحج والحجه؟ طيب واخوتي وخواتي؟ يا سيدي الدنيا نصيب وكل واحد بياخد نصيبه. طيب المهم وقتش بدك تطلع؟ مع اول فتحه معبر ان شاء الله. ربنا هيك يا دكتور جميل يكرمك ووفقك. يا عم هو احنا سرقنا؟ احنا اشترينا لكل واحد شقة، احنا شباب وفيش لنا شقق. لو اشترينا كل واحد سيارة يا عم، او سحبناها من البنك وحطناها باسمنا، اله حق يزعل. لا يا عم لا، انتو غلطانين. المصاري هدول اللي كلهن شريتوا فيهن وتمصرفتوا فيهن لمين؟ مش لابوكو؟ لا يا عم، احنا تعبنا مع ابونا. يا ابني الله يرضى عليك اسكت اسكت. انتو لو لابوكو بتسوا قشية مين اللي عملكم كل هالعز هذا؟ انت بشطارتك ولا انت بفزبتك وطششانك؟ تاني حاجة لمين ابوكو بحوش ولمين بيشتغل؟ كلكو تلات انفار، يعني في النهاية المصاري حيرجع لكم. يعني برضيك لقيت يا عم، انه احنا معنا مصاري ومبسوطين ونضلنا عايشين كل واحد في غرفة؟ يعني يا عم احنا ارتكبنا جريمة لما امننا مستقبلنا. ارتكبتوا جريمة يا عم؟ شو هي الجريمة؟ ولكو افهموا، رضا الوالدين اهم من المصاري والسيارات والشقق. يعني برضيكم تجوز هالقيتها ابوكو ده الغضبان عليكم؟ ايش بدها تنفعكم الشقق؟ عيب يا ولاد عيب، ما شمتوش الغرب فينا. والمطلوب يا عم؟ المطلوب انتوا تروحوا له هالقيت وتعتذروا من ابوكم وتقولوا له يا حج السماح، وايش اللي بدك اياه؟ احنا مستعدين. بدك نبيع الشقق ونرجع المصاري في البنك؟ احنا مستعدين. بدو يفوتوا كياهن برضا هو حر. تاني حاجة، المحل هتاع ابوكم لازم يرجع، لانه انتم بكسلكم ودلعكم ضيعتوا المحل. حاضر يا عم، خلص اللي بدك اياه بصير. بدي ترفعوا راسي بين الناس، بكفي بكفي، بديش الناس تظل تقول لي ولاد طه ولاد طه، عيب. حاضر يا عم، احنا حنروح نطلب منه السماح واللي بده اياه بصير. ايوه يلا يابا يلا يابا، كمان خطوة. ايوه كمان خطوة كمان خطوة، خلي ايدك امسك. ايوه بس شوية شوية علي يابا. معلش يابا معلش يابا، خطوة كمان، هيك ما شاء الله صرت تمشي. يلا كمان خطوة. ايوه يلا يلا. ايوه تمام. الحمد لله. أيوة الله يا ربي يشفيك يابا. أيوة خلص هلقيت ارتاح يابا. الله يرضى عليك يا رضا، الله يرضى عليك ويكرمك دنيا وآخرة يا رب. الله يشفيك يابا. يا طه كيف حاسس حالك هلقيت؟ الحمد لله يا أحلام تمام. جبت لك كيلو لحمة وعملت لك شوربة، وهي بدي أحط لك كمان بصحن رز عشان تتغدى فيهم. مش قادر يا أحلام، والله ما أنا قادر. لا كيف مش قادر، لازم تاكل غصب عنك عشان تقوى. الله يرضى عليك يا أحلام ويبارك فيك. إذا أنا بديش أقف معك يا طه مين بده يقف؟ أنا مرتك وشريكة عمرك، واللي بدك إياه رح أعمله. الدنيا دوارة يا أحلام، والله ما أنا قادر أرفع راسي بوجهك. سلامة قيمتك، ليش مترفعش راسك؟ فاكرة يا أحلام لما كنت أضربك وأشتمك وأطردك من البيت؟ ياه سيبك من الماضي يا طه، كل الأزواج بتقاتلوا، المصارين في البطن بتتقاتل، المهم صحتك، تفكرش في حاجة إلا صحتك. الله يرضى عليك يا أحلام ويبارك فيك. يا رضا شوفي مين على الباب. حاضر يما. أهلا يا عمي أبو مجدي، تفضل. يا ستير. مستورة مستورة يا عمي، تفضل أهلا وسهلا. وين أبوك قاعد؟ هيو قاعد بالصالون، تفضل من هان تفضل. مين يا رضا؟ هذا عمي أبو مجدي يما. خليه يتفضل خليه يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا أخوي اليوم؟ لا تمام، صرت كويس أمشي على رجلي. الله يشفيك يا أخوي، اسمعني يا أخوي كويس. تفضل يا أخوي. ولادك اليوم بدهم يجوا يعتذروا لك. بديش حدا يعتذر لي، أنا ماليش أولاد. بديش أسمع هذه الأسطوانة منك مرة تانية يا أخوي، اسمعني كويس. أنا قعدت معهم والولاد استخطوا حالهم وحابين يجوا يتأسفوا لك ويستسمحوا خاطرك، واللي بدك إياه أنت هو اللي هيصير. بعد كل اللي عملته إلهم هيك بيعملوا فيه؟ يا أخوي الله يرضى عليك، الولاد شباب وأي واحد في سنهم تحت إيديهم مصاري زي هيك بيعملوا أكتر من هيك. الولاد استخطوا حالهم وبدهم يجوا يعتذروا لك، وانت يا اخوي بدك يكون صدرك واسع، بدناش حدا يشمت فينا يا اخوي عشان تحطوا ايديكم في دين بعض وتديروا بالكم على مالكم. حاضر يا اخوي. شايف يا دكتور صارت عندي مشكله. اوبا لغوا العقد؟ لا لا لا مستكتلين اصلا هم. طيب هاي يا دكتور ايش المشكله؟ الدكتوره رنا مرتي معارضة على السفر؟ على الآخر. وهلقيتها هي جاية تعارض؟ ما انت يا دكتور من زمان مقدم. ما هي بتفكر الأمور مسخرة ومش جدية، لما شافت الأمر جدي حكت فيش إمكانية أطلع من البلد. طيب ليش؟ إيش السبب؟ قال يا سيدي بتقدرش تسيب أهلها هنا. أها بين وبينك إلها حق. إيش إلها حق؟ هي المرة لما بتتجوز إلها غير جوزها. يا عمي ماشي، يعني هو أنت مشتري كرتونة فيها بضاعة يعني؟ هذه بنت ناس وإلها أهل وما بتقدرش تنقطع عن أهلها. مش عارف مش عارف ايش اعمل. تقدر تسافر بدونها؟ يا عمي صعب، ايش اسافر بدونها، هذا مشروع حياة له. خلص يعني يا بتختار الشغل والمصاري يا بتختار مرتك وبلدك. سلم على ابوك محمد، سلم على ابوك وبوس ايده وبوس راسه. ولا يهمك يا عم ابو مجدي. ها انا اسف يابا وسامحني، وانا تحت امرك وكل فداك يابا. مسامحك يا بني، روح الله يرضى عليك. يلا محمود سلم على ابوك وبوس ايده وراسه. سامحني يابا، هات ايدك ابوسها، انا غلطت بحقك وبطلب منك السماح. روح يا بني، مسامحكم مسامحكم دنيا واخره. وهلقيت ايش اللي انت بدك اياه يا اخوي بدهم يطبقوه قدامي؟ بدك اياهم يبيعوا الشقق من بكره بنباعل، بدك يظلن الشقق على اساميهم، انت حر. اسمع يا اخويا واسمعوا يا ولادي، المصاري هدول تعون الشقق، هدول مصاري الشغل، هن اللي بشتري وببيع فيهم، من الاخر يعني هم راس المال. حقك يا اخوي وكلامك منطقي، معنات كلامك انهم لازم يبيعوا الشقق، سمعين يا اولاد؟ حاضر يا عم، من الصبح بنبيحن، اهم حاجه ابوي يرضى علينا. سمعت يا اخوي طه؟ سمعت. ضايل اشي تاني لك؟ انا ما كملتش كلامي. كمل يا اخوي وخد راحتك. انا بوعدك يا اخوي انه بس يعطوني سنه وانا اجيب لهم لكل واحد شقه. والله عداك العيب يا اخوي، بس بدي اياهم يديروا بالهم على الشغل اكتر واكتر. عداك العيب يا اخوي، وان شاء الله حيكونوا زي ما بدك انت. شفت كيف يا طه؟ مش قلت لك ولادنا ولاد حلال؟ والله ما بهون عليهم فيك. وانا ايش بدي في هالدنيا اكتر من سعادتهم وارضى عنهم يا احلام. انت المهم خلص انسى كل اللي صار، وهيهم رجعوا الشقق وحطوا المصاري في البنك، وانت برضو دير بالك عليهم، دير بالك على نفسك. وانا ان شاء الله زي ما وعدتهم سند زمان، واشتري لهم كل واحد شقة واجوزهم، واللي بدهم اياه اعطيهم اياه. والله ما بتقصر يا طه، الله يعطيك الصحة يا رب. المهم وين رضا؟ هيا تعالي يا رضا لأبوك. ايوة يما. تعالي لأبوك. ايوة يابا. رضا يا بنتي اسمعيني كويس. احكي يابا سامعة. انا منعتك من الجامعة ومنعتك من الطلوع برا، وهذه جريمة في حقك. لا يابا انت ايش ما تقول، انا بسمع كلامك ولعله يكون خير الي وإلك. هي المصاري مع امك، بتاخدي ايش بلزمك وبتروح السجل في الجامعة، وايش بدك ملابس شنط كتب، خدي واشتري اللي انت عاوزاه. الله يخلينا اياك يابا وربنا ما يحرمنا منك. اه يا محمد، ايش شايفك بالمرة وحالتك شلش وجهك اصفر اصفر، ايش الدعوة؟ ايش ابوك قاطع عنك المؤن؟ ربع مش فايق لك انا. يحكي لي الزلم، انا صاحبك، ايش صار معاه؟ قل لي ايش حكى لك ابوك. الشقق اللي اشترناهن بدنا نرجعهن. اوف ليش هيك؟ عمي حكم علينا عشان ابوي ما ينجلطش كمان مرة. وايش دخل عمك؟ ايش دخل عمي يا ربع؟ بضل عمي اجي يحكي لنا راضوا ابوكو. والله ضحكوا عليك يا محمد. ايش ضحكوا علي؟ ولك انا فيش مخلوق بضحك علي. طب ما هيهم بدهم ياخذوا منكم الشقق انت واخوك. صار الشرط بعد سنة ابوي جوزنا واشترينا شقق. بضحك عليك، بفكرك ولد في الروضة. ربع اتضركش تتمسخر، بخبطك في الارض. اسمع خد من صاحبك حبيبك. ايش اخذ؟ اطلع من هالبلد. ايش اطلع من غير هبل؟ هتضلك تتقاتل انت وابوك ومش هتتهنى في حياتك، وانت طول عمرك بدك تشتغل وتكون مستقل وبدك تكون لحالك صح؟ هذه امنيتي. بيع الشقة وخذ مصاريها واكوى برا كبير وعيش هناك وافتح مستقبلك. وين برا؟ انا الاصحاب طلعوا برا، بعطيك عنوانهم وبدلك عليهم، بتتواصل معهم ومن هنا بتزبط الفيزا والمصاري وبترستك امورك، وهناك حتعيش ملك. بس انا عمريش سافرت برا. مش معك مصاري يا غالي؟ بالمصاري تشتري كل البلد، تشتري الضباط اللي على المعبر وبتشتري الضباط على المطار، بتشتري كل الدنيا، وبتطلع جنسية وبتعيش هناك وانسى الموضوع، مدام تضلك كل يوم تتقاتل مع أبوك. إيش بتقول؟ كيف بتكشي أنا بيع الشقة؟ زي ما بقول لك تبيع شقتك، فهمت؟ هو هيك صار الاتفاق؟ أنا بنصحك وخلاص، ماشي الحال؟ ولا أقول لك؟ اسمع اسمع. إيش؟ اعمل لي توكيل. توكيل في إيش؟ في الشقة تبعتك. إيش أنت في راسك؟ أنا مش فاهم إيش بدك تعمل. يا راجل بدي أعمل لمصلحتك، أنا بدي أبيع الشقق وديه لأبويا. طب وليش ما أنا أبيعها عادي؟ إيش القصة يعني؟ ولك بدي أتاجر فيهم، بدي أعمل فيهم صفقة، حقهن بدي أرجعها لأبويا، واللي بزيد إلي ولك. وقديش ممكن يربحن هدول؟ ما أنت شايف الشقق نار، كل يوم بزيدن. هدول لو بعناهن الشهر الجاي كل واحد أقل حاجة بربح 5000 دولار. طب وكيف بدك تقنع أبويا إن الشهر الجاي بدنا نبيع؟ ويعني أبوك عارف إنه البياع واقف على الدار؟ ما احنا حنستنى هيك هيك عبين ما يجي زبون. خلاص احكي له. حاضر بحكي له. ايش يعني يابا؟ احنا عرضنا الشقق للبيع، لحتى الان ولا زبون اجا. طيب واحنا ليش نستنى الزباين؟ ما تبيعوها للتاجر وخلص. بدي سيولة، انا بدي سيولة. ما احنا يابا رحنا للتاجر، حتى التاجر قال لي بدي اخدهن بنص السعر، يعني ما اخسر يابا. حاضر يا بني، بنستنى لنا شهر زمان. ولك وين اخوك يا بني؟ وين اخوك؟ مش عارف، اله يومين ما جاش على المحل، انا بفكره بوزع بضاعه برا. طب ما اتصلتش على جواله؟ جواله بردش. حسبي الله ونعم الوكيل. طب روح اسال اصحابه، ايش اسمه هذا اللي بمشي معاه؟ اسمه الربع. الربع ولا النص ولا الخمس؟ روح اساله، قل له وين اخويا، بلاش يكون سير له حاجه واحنا مش عارفين. ماشي يما. هالعافية يا ربع. حبيبي. هلا حبيبي. بدي أسألك عن أخوي محمد، إله يومين غايب عن الدار، شفته؟ والله أنا التاني ما شفتوش. طب ما بتعرفش له أصحاب تانيين؟ ما هو بصراحة أخوك محمد قبل أسبوعين قال لي بده هاجر. إيش؟ بده يسافر برا. كيف يسافر برا؟ هو قال لي بده يسافر، وأنا اللي قلت بده يسافر قال لي بده بيع الشقة تبعته وأخذها وأطلع برا. يبيع الشقة؟ هو اللي حكى لي، ناش دخلني. ماشي ماشي ماشي. ايش بتقول يما؟ بقول لك محمد بايع شقتي وشقته وساحب بقيه المصاري وطالع. اخوك محمد؟ اخوي محمد. يا ولد علي وعلي جرالي، ايش بدي اقول لابوك هالقيت؟ ايش بدنا نقول له؟ والله غير يموت فيها. طب يما يمكن هذا الكلام كذب ونايم عند واحد من اصحابه، او زعلان او اشي. زعلان مين؟ هو أخوي ببات برا، أصلاً من الأول ما كانتش الصلحة خش في راسه. طب وإيش العمل يا بني؟ إيش الحل؟ إيش نسوي؟ والله غير نتدمر، والله غير أبوك يموت، والله غير أبوك يموت. يا أحلام أحلام. أيوة يا طه جاية. شوفي ابنك محمد وينه؟ يعني والله منع، يمكن عند واحد من أصحابه. مالك يا أحلام؟ محمد إله يومين ثلاثة مجاش على الدار. ما هو مشغول برا يا طه. إيش مشغول برا؟ بدي أعرف إيش عمل في المصاري والمحلات. خير إن شاء الله خير. مالك؟ إيش فيه؟ إيش مخبي علي؟ وأنا إيش بدي أخبي عليك يا طه؟ طيب وين محمود؟ ابعتي لي إياه. تعال يا محمود لأبوك. أيوة يابا. وين أخوك محمد؟ طالع يابا، يمكن في مشوار أو إشي. 3 أيام بقعد المشوار؟ عدو رجع يابا، يمكن الليلة يرجع. الليلة؟ ماشي. بعتوا الشقق ولا لا؟ لسه يابا. طيب ماشي، أعطوني عقد الشقق، أنا اللي بدي أبيعهم. ما هو بصراحة يابا. ولك إيش الصراحة؟ ايش قصتكو انتو؟ ما هو يابا العقود مع اخوي محمد. احكي الصحيح ولا احكي الصحيح. انتو قاعدين بتلعبوا فيا ولا ايش قصتكو؟ لا لا يابا، ايش نلعب فيك؟ زي ما اتفقنا. ولا يا كذاب، والله اذا ما رجعتهم لروح للشرطة. سامع ولا لا؟ مدام بدك تروح على الشرطة، خد عندك ابنك باع البضاعة اللي في المحلات وباع الشقق وسحب المصاري في البنك وطلع برا. ايش بتقول؟ زي ما سمعت. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. حسبي الله ونعم الوكيل. ايش في يا طه؟ ايش في؟ ايش صار؟ ايش في يا محمود؟ تعالي اسمعي ابنك، اسمعي ابنك. ايش في يا محمود؟ ايش صار؟ انا ماليش دخل في كل القصص. ابنك محمد سحب المصاري وكل اشي وسافر. سافر؟ وين سافر؟ وين سافر؟ شرط انا عارف علي دولة سافر. ولكو ايش اللي جرالكو؟ ليش بتعملوا هيك؟ مش حرام عليكو؟ مش حرام عليكو تفتروا زي هيك؟ اسمعي تقعديش تزعق علي، انا ما افتريتش على حد، سامعة ولا لا؟ ها مين اللي افترى؟ انتو التنين اتفقتوا على ابوكو، دمرتوا ابوكو ودمرتوا البيت كمان. مش حرام عليكو؟ بتخافوش الله؟ هيك الواحد بيعمل بابوه؟ كمان انتي؟ كمان انتي مع ابوي ضدي؟ طيب ماشي انا حفرجيكو. والله الدار اللي انتو عايشين فيها ما انا عايش فيها، وحتى البلد اللي انتو عايشين فيها مش قاعد فيها كمان. هيني بدي اخذ اغراضي واطلع من الدار كلها. ايوه مين؟ محمود موجود؟ مين حضرتك؟ انا صاحبه. اتفضل، اي خدمة؟ الاسبوعين بتصل عليه وجواله مسكر، الصراحة قلقت عليه. محمود سافر يا اخ. سافر؟ وين سافر؟ سافر، طلع برا، راح على مصر. طيب غريبة، ما حكى ليش. هو سافر، راح يكمل تعليمه هناك. طيب في معك رقم تلفون إله او عنوان؟ للأسف لا. طيب ماشي، شكرا. طيب يا رضا طمنيني، كيف امك وكيف ابوك؟ والله زي ما انت عارف يا خال، امي هلقيت تقدرش تمشي على رجليها من يوم اخوته سافر وعملوا عملتهم، وهي رجليها صار فيهم مشكله وانصدمت ومش قادره تمشي على رجليها، وابويا كمان نفس الاشي والجلطه زادت عليه، وهيهم هم الاثنين مرميين في الدار. حسبي الله ونعم الوكيل. هيك هيك الخلفه بتعمل؟ الله اكبر. المهم يا خالي. احكي يا خال. ايش رايك تمسك المحل تبع ابويا القديم؟ وأخويا زي ما انت عارف هدلاك المحلين باعهم، وظل هذا المحل تأجير، وبدي أبيع ذهبات أمي، وفي كمان شوية فلوس كان أبويا مخليهم في البيت، بدنا نحط فيهم بضاعة ونرجع محل أبوي، وإنت تمسك المحل يا خالي. بس أنا عندي شغل يا خال، ما انت عارفة أنا بشتغل سباك في البيوت. يا خال هذا الشغل أنا حتكسبك أكتر من شغل البيوت، اعتبر إنه الشغل هذا بالشراكة، إحنا منا المصاري والبضاعة وإنت منك البيع والشراء. وانت خالي مش واحد غريب يعني، يعني ايد وفرغت في اختها. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا خالي ويكرمك ويسعدك يا رب. كنت اتمنى يكون عندي بنت زيك. والله غير ربنا يعطيك على قدر نيتك يا بنيتي، ما دام انت ماشيه بالخير وبدك تصوني اهلك انا معك يا خال. الله يخليك إلنا يا خال، وشوف ايش اللي بدنا اياه وايش اللي بدنا نشتريه، وانت يا خال بتعرف التجار وبتعرف لوازم السباكه، علشان اعطيك المصاري ونبدا بالشغل. طب انت حكيت يا رضا لامك ولابوك؟ خلي امي وابويا في همهم يا خال، انا هلقيت همي الوحيد انه احنا ننستر واستر ابويا واستر امي ونقدر نجيب لهم العلاج علشان يعيشوا باقي عمرهم بكرامه. خلص ولا يهمك يا خال، من الصبح ان شاء الله حنبدا. يا رضا. ايوه يابا. تعالي عشان توضيني، معاد الصلاة قرب. يلا يابا لحظة، بدي أغير بس لأمي وأقعدها، وجاي عندك لحظة. الله يرضى عليك يا بنتي. أخ شوية شوية شوية شوية بالراحة علي، مش قادرة أقف على رجلي. معلش يما تحملي شوية شوية، عشان بدي ألبسك أواعي الصلاة وأحضرك تصلي. أيوة يا عيني عليك يما. الله يخلي لي إياكي يما ويبارك فيكي. هيك انت جاهزة يما، يلا خليني اروح اشوف ابويا. الله يرضى عليك يما ويبارك فيك. ايوه يابا. الله يرضى عليك يابا، هات المية وبضيني. يلا يابا يلا، ثواني. مد ايدك يابا، مد ايدك. ايوه هاي ايدي يابا. ايوه الله يخلي لنا اياك يابا. يلا يابا تمضمض هالقيت، تمضمض. ايوه يلا يابا هات وجهك اغسل لك اياه. ايوه تمام يلا ضاير الرجلين. ايوه هيك انت 100% يابا. روحي الله يبعث لك ابن الحلال اللي يسعدك يابا. الله يسعدك أنت يابا ويخليك ويشفيك قبل كل إشي. كيف المحل؟ يا سلام، الله يخلينا إياك يا خال، ربي يسلم إيديك يا رب. للأمانة إشي بيشرح الصدر، رجع محل أبوك زي أول وأحسن كمان. آه والله ربنا يحسن إليك يا خال. وهلقيت إيش الخطوة الثانية؟ هلقيت فيش خطوات يا خالي، هلقيت أنا بعد إذنك بدي أجيب محاسب يقعد هان، وإيش بيطلع وإيش بخش المحل يحسب، وبيني وبينك الله. لا يا خال، إحنا مأمنين لك، لا بدنا محاسب ولا بدنا إشي، أنت هان الكل في الكل. الله يرضى عليك يا بنتي، لا كله ولا المصاري، إذ كان أخوتك لمؤاخذة شوف إيش عملوا في أبوك. طيب خلص يا خال، من دون ما تجيب محاسب أنا حكون المحاسب هنا في المحل. يعني بدك تقعد عندي في المحل؟ لا يا خال مش هيك، انت ايش بتطلع وايش بتنزل بتسجله في هالدفتر وبتفرجين الفواتير، وانا بكتب هالحسابات عندي وبخزنهم في البرنامج. اذا كان هيك 100% على بركة الله. اذا بدك حاجة يا خالي او بدك اشي قبل ما اروح، وقتش بدك تجيب ابوك يجي يشوف المحل عشان روح ترد؟ لسه يا خال مش هلقيت، لما نجيب مصاري ونقف على رجلينا وان شاء الله كمان بنرجع المحلين اللي فاتوا، وقتها بقول لابوي تعال. الله يرضى عليك يا خال، الله يرضى عليك ويبارك فيك. مجدي زعق لي رضا يابا. ايش الدعوة في اشي؟ ابوه الدكتور امجد حكى معايا بده رضا لابنه الدكتور امجد. طب مش هو الدكتور امجد متجوز؟ هذاك الدكتور ماجد اللي متجوز. خلاص ماشي يابا. يابا يا رضا كيف الامور ماشية؟ تقلقش يابا، الامور ان شاء الله ان شاء الله كلها في التمام وان شاء الله خير. يعني المحل رجع؟ تقلقش يابا بإذن الله كل إشي حيكون تمام التمام. أنا بديش يابا تضغط على نفسك كتير، مش ضايل في العمر قد ما مضى. لا يابا العمر كله إلك إن شاء الله، بإذن الله رح تشفى ورح تمشي على رجليك 100%. يا رضا يا رضا. نعم يما. تعالي يا رضا تعالي، بدي أروح على الحمام. حاضر يما حاضر، هيني جاية. عن إذنك يابا بدي أروح أشوف أمي. ماشي روحي الله يرضى عليكي. يما وديني على الحمام مش قادرة يما. حاضر يما حاضر، يلا تعالي. أيوة يلا تعالي. أيوة مين؟ أنا مجدي. اتفضل اتفضل يا مجدي فوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عم طه؟ الله يرضى عليك يا ابني الحمد لله. رضا أبوي عايزك 5 دقايق. خير إن شاء الله يا مجدي، إيش فيه؟ بصراحة مش عارف، هو قال لي نادي رضا وعايزك في موضوع. حاضر ماشي، بس أطلع أمي من الحمام وجاية بعدين بإذن الله. صلى على النبي يا بنتي. عليه أفضل الصلاة والسلام. الحج أبوه للدكتور أمجد. أيوة ماله يا عم؟ حكى معايا عشان بدهم يجوا ويطلبوا إيدك للدكتور أمجد، وأنا قلت له القرار برجع للبنت، فإيش رأيك يا بنتي؟ لا يا عم أنا بديش أتجوز. ليش؟ لسه بدري يا عم. شو بدري يا بنت الناس؟ أنت بتفكر حالك عايش في أوروبا؟ أنت خلصت جامعة، وبعد الجامعة إيش بدك تسوي؟ أنا يا عم بدي أضلني أخدم أمي وأبويا، بقدرش أسيبهم. هم أهلك بدهم يظلوا عايشين إلك طول العمر، لازم أنت تدور على مستقبلك. ومين بده يخدمهم يا عم؟ إحنا بنخدمهم. لا يا عم معلش، ما بحك لحمك إلا ضفرك، وأنا أمي وأبويا هم اللي ربوني، ومش مستعدة أرميهم وأروح أتجوز. فكر يا بنتي، فكر في الموضوع، هذا مستقبلك. يا عمي أنا مفكرة، وقراري الأخير إني مش هتجوز. خلص، يعني أقول للناس فيش نصيب؟ صحيح يا عم، أنا حضلني عند أمي وأبويا. كيف يا خالي طمنيني، الحسابات مزبوطة؟ مزبوطة 100%. سلم ايديك يا خال. الصادر والوارد والفواتير واللي في السجل كله تمام و 100%. يسلموا ايديك يا خال. طيب يا خال، على هوا الحسابات اللي عنا بنقدر هلقيت ناخد المحلين اللي بعوهم اخوتك ونعبيهم بضاعة ونرجع زي الاول، لانه زبايننا كتروا وكلهم رجعوا عنا. خلص أصلا أنا لسه كنت بدي أحكي معاك في هذا الموضوع، إنه بنقدر ولا لا؟ بنقدر يا خال بنقدر. طيب خلص، من وقتش بدنا نبدأ؟ من بكرة يا خال، بروح بقضي فيهن وبعبيهم بضاعة. تمام، على بركة الله يا خال. بس بدي أحكي لك حاجة يا خال، ممكن؟ طبعا اتفضل يا خال. أنا شايفك يا خال بتشتغل معي في المحلات قد 10 رجال، هذا غير أمك وأبوك المقعدين، فبدي إياك يا خال الدورة لحالك. إيش قصدك يا خال؟ أسيب أمي وأبويا؟ أسيب مال أبويا؟ مش قصدي يا خال، البنت أخريتها لبيت الزوجية. لا لا يا خال، أنا رح أضلني عند أمي وأبويا وأخدمهم، ومش مستعد أخليهم يعيشوا ويموتوا بذل، رح أضلني تحت رجليهم واللي كاتبه ربنا رح يصير. أيوة يابا أيوة، ارمي هالعكاز يلا امشي على رجليك يلا. والله صرت الحمد لله. أيوة يلا كمان كمان يابا كمان. حاضر يا بنتي، شوية شوية بس عمهلك علي. أي يلا يابا كمان كمان، بدي إياك تمشي. خلص يا بنتي بلاش أقع. أي لا لا يابا، أنت شباب يلا امشي كمان امشي كمان. أي هات هالعكاز يبعدوا عنك. خلص بكفي اليوم هيك بكفي. أيوة تمام هيك يلا ارتاح. يما. أيوة يا بنتي. تعالي تعالي يما. إيش تعالي؟ مش قادرة. أيوة أنا قادرة أمشي لك. أي لا أنت قادرة تمشي ونص وخمسة يلا تعالي. والله يا بنتي ما أنا قادرة. وبعدين معاكي يما، وبعدين مفكرة حالك عجوزة أنت؟ لسه صبية أنت يما، يلا تعالي. أخ يا رب. سيبي سيبي هالكرسي يما وتعالي لحالك. أخ أي والله لسه بدري يا بنتي. أي بس امشي. أيوة أيوة يلا يلا تعالي اقعدي جنب أبويا تعالي. أخ الله يرضى عليك يا بنتي، أنت بدك تضلك تدلع فينا، خلاص بكفي. ياه والله عريس وعروسة. الله يرضى عليك يا بنتي ويبارك فيك. وهلقيت إحنا بدنا نطلع على مشوار. وين بدك تودينا يا بنتي؟ مشوار صغير، بدنا نغير جو ونرجع. أيوه الواحد قادر يطلع من البيت يا بنتي، خلينا قاعدين في الدار. لا يما 10 دقايق بس. ألو؟ يا خال. يا خال وين انتو؟ انزلت ولا لسه؟ أنا بستنى رنتك يا خال. انزلوا انزلوا يا خال، دقيقة بكون في السيارة تحت العمارة. يلا ماشي يا خال سلام. يلا يما يلا يابا يلا يلا تعالوا انزلوا. ما شاء الله عليك يا ابو نسب، لا ما شاء الله وجهك متفح ورجعت زي الاول. الحمد لله من فضل ربنا عز وجل، ثم فضل بنتي اللي وقفت معايا وما سبتنيش لحظة. ولو يابا، هذا اقل اشي ممكن اعمله عشان اسد الدين تبعك. وانت يا اختي يلا شدي لي حالك، بديش اياك تقعدي تتعكزي، اللي زيك بلعب جمباز. جمباز انت الثاني. اسكت اسكت. ايش اسكت؟ ولا كنت بتفكر حالك عمرك 90 سنة؟ يا اخوي العمر زي الدفتر، بينتني ورقة ورا ورقة وبخلص بسرعة. المهم سيبونا هلقيت، عدنا وصلنا المشوار. انت لحتى الآن ما حكتيش إلنا. دقيقة يا حج وبنصل وبتعرف. يلا يا حج انزل، هينا وصلنا. وين؟ هذا محلك يابا، محلك اللي انت اشتغلت فيه وجبت فلوسك بعرقك وبتعبك، شايف يابا؟ اه والله هذا محل بتاع السباكة. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفة يما، هذا محل أبويا الأولاني اللي ترجى إخوته عشان يرجعوا له إياه، وما حدا سمع كلامه. الله يعطيك يا بنتي ويبارك فيك، والله ماني عارفة إيش أقول لك. ولسه هلقيت بدنا نروح على مشوار تاني. وين بدك تودينا؟ خليني أنزل أقعد في محلي. استنى يابا رح نرجع ورح تقعد في محلك. يلا يا خال. يلا يا خال. أيوة هاينا وصلنا يا حج. محلات مين هدول؟ اقرأ اليافطة يابا. محلات الحج طاها للسباكة والأدوات الصحية. هدول المحلات يما اللي سحبوا البضاعة منهم وباعوهم. أيوة يما هلقيت كل حاجة رجعت لأبويا بفضل الله عز وجل ثم خالي. بالعكس أنا مليش أي فضل بالمرة، هذا تعبك يا رضا. يا الله يا الله على خلفة البنات، انت يا رضا اللي كنت استنى كل دقيقة بدقيقة عشان تموتي واخلص منك، لولاك انت كان انا زمان متت هلقيت. الله يرضى عليك يا رب، الله يكرمك. انت ودتيني على مشوارين ورجعتي لي فرحتي اللي سرقوها اخوتك، وانا هلقيت بدي اخدك على مشوار علشان اضمن مستقبلك قبل ما اموت. انا يابا مستقبلي اني شفتكم مبسوطين وراضيين عليا. هلقيت يابا لازم نروح على الشهر العقاري واكتب لك كل الاملاك باسمك، هذا اقل حاجة اقدمها لك يا بنتي، ولا ايش رايك يا احلام؟ رضا يا حج بتستاهل كل الخير، ربنا يعطيها ويكرمها ورضا قلبي ورضا ربي عليها من هان لآخر يوم في حياتي. روح يا بنتي، الله يرضى عليك، الله يسعدك، الله يكتب لك في كل خطوة سعادة، وربنا يبعث لك ابن الحلال اللي يسعدك وما يظلمك بالمرة. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة العاشرة والأخيرة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي، إخراج نبيل عيسى الخطيب.